ዑስማን የሚባሉ በአስመራ ከተማ ነው በመስጊድ ነበሩና ቁጭ ብለው ያዩ አንድ ሰው መጣና ሰገደ ሲሰግድ አሁን እንዳልኳችሁ ትክ ካርገ ሰገደ አራት ረካ እኮ ነው አራት ረካ አንተ አንድ ረካ ማትጨርስም እሱ አራት ረካ ጨረሰው ሩኩዑም ስጁዱም ድብልቅልቅ አደረገውና ሸህ ዑስማን መናሉት ልጄ አሉት ምንድነው ያደረከው አሁን አሉት ሰገድኩ አለው ሰገድክ አው አይ ያንተ ሰላተም አሉት እንኳን ሀብታም አላህ አኒ ሀብታም ጌታችን ዑስማን ደሃኮ አይቀበለውም ያንተ ሰላት አሉት እንኳን አላህ ሀብታሙ እኔ ዑስማን ደሃ ያንተ ሰላት አልቀበለውም አሉት እና ሰላተህ ድገመው ይህ ሰላት አይደለም አሉት ይገባቸዋል እሺ ዑስማን ደሃ ማለት ያኒ እንኳን አላህ ሀብታም ሁለተኛ ነገር ነቢያችን ምን አሉ አንድ ቀን ቁጭ ብለው በመስጊድ ይያሉ አንዱ መጣና ሰገደ የዚህ አይነት ሰገደ ያኒ ትክ ሰገደና ነቢያችን ምን አሉት ሰሊ فإنك لم تصلي አሉት ዑለማዎቹ ከዚህ ቃል ምን ወሰዱት ሰሊ አሉት ስገድ እንደገና فإنك لم تصلي ايش معنى لم تصلي صلاته باطل ነው ማለት ነው ሰላተህ ፍርስ ነው ሰሊ فإنك لا تصلي لم تصلي እንደገና ሰገደ ሁለተኛ ያኒ ትንሽ አሻሻለው ግን እንደዛ ነው የሰገደው ነቢያችን ሁለተኛ ጊዜ ምን አሉ ሰሊ فإنك لم تصلي ሶስተኛ ጊዜ ደም ሰገደና እንደዚህ አደረገው አይ አያቅም ሰውየው እጥሚናን አያቅም اعتدال አያቅም ከዛ ነቢያችን አልሰገድክም ሲሉት ምን አሉ والذي بعثك بالحق يا نبي الله يا رسول ارجو يلاكه جيتا بس يهن لا اعرف صلاه الا هذا يچن اين الصلاه ما اقوال نبياچن منال انديت اندزي انت اسلام تبلين علالتم بلنا تقمطالونا اسقمطتنا استماروت فاذا ركعت فاطمئن راكعا واذا اعتدلت يعني قمت اعتدل مطمئنا واذا سجدت اسجد مطمئنا علوت يعني رقاب له هلون يعني يراسون انتن ستقو صلاته بلو استمارت مالتنو اشي ايه عندنو هلتن يعني قرون دموج يعني حقيقة اني لنقراتشو عند كان عندو كونو سجدنا كزاو هلا تسبيح سيادر يهما تو يهما مساك يعني والله العظيم بي مسجدو هنو بلاتشو بالتايوت كقماش بلاي سجاجو يزيح عن التسبيح نمي عرقو من يدق نبس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله እንደዚህ የሚሉ ሰው አብዛኛው ገና አንተ يعني ጣታቸው ሲቆጥሩኮ ምንድነው ጊታር ነው የሚመቱ ወይስ ፒያኖ ነው እየመቱና ያሉ ነው የምትለው ምክንያቱም የሚባለው ምንድነው ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ الحمد لله الحمد لله الحمد لله ነው የሚባለው አብዛኛው ሰው ግን ስብሃንአላህ ስብሃንአላህ ስብሃንአላህ እንደዚህ ነው የሚለው እንደዚህ ሲያደርግ አዩትና አቡ ሐኒፋ ምን አሉት ሱ ኢስቲግፋር ያረግ ነበር ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ አቡ ሐኒፋ አዩትና ምን ያደረክ ነው አሉት ኢስቲግፋር ያደረክ ነው አላቸው فقال ابو حنيفه استغفارك هذا يحتاج استغفار ያንተ ኢስቲግፋር ሌላ ኢስቲግፋር ያስፈልገዋል ምክንያቱም ወንጀል ነው አሉት የምታደርገው አንተ ዘንብ ነው ኢስቲግፋር አይደለም አሉት ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ማን አለች እስቲ ከዒባዳዎቹ ከአላህ ጋር የምታገናኘን ምንድነው ያለችው ንገሩኝ እስቲ አንድ እኮ የለም ከሰላት ሌላ ፍቅራችን አይን በለናችን መሆን ያለባት እኮ ሰላት እኮ ነች በሷ ላይ ረጋ ካላልን እጥሚናን ከሌለ በሷ ላይ የሚያስደስት ግንኙነት ካላደረግን ከአላህ በሌላ በምንድነው የምታደርገው አታገኝም እኮ ጨርሶ ስለዚህ አጥሚናን ሩክን ምን አርካን الصላ እዕትዳል ሩክን ምን አርካን الصላ እሺ ኢንሻአላህ በእነዚህ ጥያቄዎቹ የተጨረሱ ይመስለኛል አሁን ወደ ደርሳችን እንሂድ ደርሳችን እስካሁን ድረስ ስለ ሰሃባ ስለ አሐዲስ ስለ ታቢዒን ስለ ሳሊሂን ስለ ሐዲስ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ብዙ ነገር እንማር ነበር ዛሬ ግን እስቲ የዘጋ ሚል ነገር የዘጋ ይባላል ወንድም የዛገ ነው የሚባለው ራስቲን ነገር ያኒ አቧራ የሞላበት ብረት ምን ይባላል የዛገ ነው ማዕበዲ ምንድነው ተስቀብኝ ንገርኝ እንግዲህ ከምን ተስቀብኝ ንገርኝ የዛገ ነው የዘጋ ነው የዛገ አረ አንተ ደሞ ተሳስተሃል ሱራቃ የሳቅ የዛከ አይደለም የዛገ ኦኬ የዛገ ማለት يعني መታጠብ ያለበት ነገር ነው አሁን መታጠብ ያለበት ነገር ትልቁ በልባችን ሁላችን ያለው አቂዳ የአቂዳ ጉዳይ ነው አቂዳ ስካውንድረስ በሰፊው አልተማርንም አቂዳ بنጀምር ወንድሞች አንድ አመት እንኳን አይበቃንም ስለ አቂዳ አንድ አመትም አይበቃም ምክንያቱም የእስልምና መሰሶ ልንለው ማንችልም በልሱ ነው እስልምና እንጂ አቂዳ እሱ ነው መጀመሪያውና መጨረሻው እስልምና ማለት አቂዳ ነው የፈለገውን ስገድ የፈለገውን ጾም አቂዳ ከተበላሸ እንትን የለውም ስለዚህ ዛሬ ወነት የነው በልባችሁ ስሙኝ እኔ አሁን ስለ አቂዳ አንድ ብዬ ሁለት ብዬ አይደለም የማስተምራችሁ የማስተምራችሁ አንዳንድ ነጭ መጠቀስ ያለባቸው ነገሮች በልባችን መስፈር ያለባቸውና ከልባችን አንድ ደቂቃ እንኳን ራቅ ማለት የሌለባቸው ነገሮች ነው ማስተምራችሁ ዛሬ እስቲ እንጀምር ወንድሞች እኔ ምን ብዬ ነው የሰምየም ኩዋቸው رؤوس اقلام يجب معرفتها رؤوس اقلام يجب معرفتها يعني اهوني من نمارو رأسك ألموشي هونو هلاتشن ماوكي اللبن نتبوشناتشو اشي توحيد اندزينو بسوسي كفلال باراتي كفلال اندن يون دزينو سوسين يان دزينو عللما هون اوكي سلازير وحيا اهوني متقساتشو لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل نقاش اهوني من اقراتشو مساسوش ايك ايارم ايلووت ام كركر ما يكبلو በሁለት ሰዎች ክርክር አይቀበሉም አሁን የምላችሁ ነገሮች አንድ በየጀምርና አሁን አንድ በየስለው ይሄ ነገር ተከራክረን በአንድ ነገር እንደርሳለን የሚባለው ነገር አይደለም ተጨርሷል አልቀዋል አላህ Subhanahu Ta'ala በቁርአኑ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ዑለማዎቹ በመጽሐፋቸው ያሰፈሩትና የማይቀየር የማይደለዝ ነገር ነው እሺ አንድ ብለን ስንጀምር الاصل الاول مجمّر يا موقع اللبن لو عمل إنسان عند سو بسارة لا الله بلو بزو عبادة بيادرك لو عمل ممكن إني لنقرأ شون دموش اسلمنا ببنتنا هدم بنزن النزن اللت عطفية عطفية إلى تل باربنا عطفية إلى تل عطفية مالت يعني بمتزازن ان لفلت شلا نبلو من هلبت بميل نجر اهدم عقيده سلازي تملكتو اندنياو لو عمل انسان عمل الانبياء سبحان الله العظيم نبيوچ يميسرو سرا بيسرا انغدي نبيوچ كفتهنيا درجه لو ينيا سرا كنبيوچ بنوادا درو مندنو ملو والله من طفر اجر ما يهونم سلازي يسويو يا نبيوش سرا بسرا وهو يشرك بالله فهو اظلم الظالمين يا بدايوش بتبد انت يمبدلوش يمبدلو سوتش يهتلقو نو يعني ميزلم سوتش هو تلقو ظالم نو انقدي امرني واستكاكلو فهو اظلم الظالمين ظالموش كميبالو تلقو ظالم ويم كتلقو ظالموش يه سنو عليه يا نبيوش سرا بسرا نبياتش صلى الله عليه وسلم سيسجدو اقراتشو يابت انبر يه دمو سيسجد اقرو يابت انبر نبياتش سيسجدو اندان دكان سيسجدو بان دركعة كنو سورة البقرة چرسو سورة النساء چرسو اندقنا ودو سورة العمران تملسونا چرسو من اينت نو باندرك عند زي عند دومو من على مسلاچو بتام عند صحابي نو 95 عام درسنا ከዛ በኋላ ያለቅሳል እንደ ህፃን ይላል ምን ነው ሲሉ ረባካቹ አጥንቴ ሁሉ ወደቀ ጀርባዬ እኮ ተጣፈ አረጀው እኮ ሸመገልኩ እኮ ስነሳ በሁለት ሰው ነው ምነሳው እና ምንድን ነው ሲሉ የውላቹ ደከምኩ አሁን አንድ ረክዓ በሱረት البقره ብቻ እንትን ይደክመኛል አለ يعني አንድ ረክዓ ሱረት البقره ሲጨርስ አንድ ረክዓ الله اكبر ብሎ ወደርኩ ይወርዳል እንደገና ሁለተኛ ረክዓ ደግሞ يعني سورة آل عمران قران ان سبن كنا ميلو سويو ازي ودكو بقى طالني الله سبحانه وتعالى يولاچو چلوتا يدكمه لنا يدكمنا باند ركعه سوره البقره بتشا مقرات هون يالهو يلال سلازي هون سن انهيد عند سو ينبيوچ سرا بيسرا ولكن يشرك بالله فهو اظلم الظالمين وليس هناك خاسر مثله اندزي اينت ከሳራ የተባለው ነገር የፈለገውን አባቱ እናቱ ልጆቹ ቢሞቱ ያን ገንዘቡ ቢዘረፍ እሱ አይኖቹ ሁለት አይኖቹ ቢያወጡበት እግሩ ቢቆርጥበት ከሳራ ነው ከሱ የበለጠ ከሳራ ግን የነብዮች ስራ ቢሰራም ነው ለምሳሌ አስለን ሽርክ የሚያደርግ የነብዮች ስራ አይሰራም ላኪን እንበል ጣዓው ኢባዳው የነብዮች ይመስላል ወላኪን ዩሽሪኩ ቢላህ العلي العظيم فهو اظلم الظالمين ان مثال لستاچو عنده باغراچن نبر امام مسجد كونو سيقرا كو بتايوت ليلا نغر نو مسجدو نو حز يميادرغو سيقرا بسلات سوچو دمو ازا ما شاء الله مأمومين بمتو نو ميقطرو ازا بتام انتن نو بسلاتو من يادرغال تاقالاچو 10 يوطانا بيتو سيهد ሴቶቹ በሙሉ ወንዶቹ እዛ ወራፋ ያደርጋሉ በቤቱ አንድ ኪታብ አለው ይከፍተውና ይነግራቸዋል አንቺ እህቴ እንግዲህ አንድ ልጅ ልትወልድ ነው ላኪን ልጁ ትንሽ አንድ አመት ሊያሰቃይሽ ነው ሊታመም ነው ግን ከዛ በኋላ ግን ኢንሻአላህ ይሄን ነገር ካጠጣሽው ይድናል ገና እኮ ልጁ አልተወለደም አንድ ወንድ ይመጣን አረ አንተማ በጀርባ ሶስት ልጆች ይያየ ሆነኝ ይላል አንድ ደሞ ምን ይላላሉኝ በአዲስ አበባ በጣም ትንኮ ነው ሼክ ነው አሉት አሁን ምን ያደርጋላሉ ሰዎች ይሰበሰቡና ግማሽ ለሊት ነው የሚወደው እሱ እስከ ግማሽ ለሊት ያስቀምጣቸውና እዛ ከዛ ምን ይላቸዋል ግማሽ ለሊት ሲሆን ተው ዝም ብሎ ይላቸዋል አሁን ትኩስ ወሬ ከአርሻ አደባባይ መጣልኛል ይላል ከአርሻ አደባባይ ትኩስ ወሬ መጥቷልና ስሙ ይላቸዋል እንደዚህ ሰውየው እኮ ኢማም መስጂድ ነው ቁርአን ያፈዘ ነው ሰላተ ሌሊ ይሰግዳል እኮ ምን ያደርጋል ወላኪን هذا هو الشرك بعينه فهذا الانسان اذا مات على ما هو عليه فهو كافر مع فرعون ومع ابو جهل لو كان اسمه احمد محمد مصطفى بهونم تكباب بان وندموچ فهو اظلم الظالمين وليس هناك اخسر منه وهو مخلد في النار ولا ينفعه صلاته بالليل ولا النهار لماذا قلنا اظلم الظالمين كظالموچ تلقوا السنو يالنو لمندنو بلن بنطيق لان الله قال ذلك الله ندزي حالي تملكته في سورة لقمان من إلى الله سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه لقمان الحكيم لجنس مكر كونو وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم شرك مالتكو تلاق الظلم نو كزامي بلت ظلم يلم تتنكك عنو إذن الشرك هو أظلم شو سؤال طيب الزهلاي كالزهلاي تجازي النقر لبل لا تناقشوا أيها الإخوة أتكراكروا الأندسو أتكراكروا لا تناقشوا في هذا وتقولون ربما الله يرحمه تمت أن أند من يلنيال رشاق إبراهيم من هنا أنت الله كل رحمه ويتشلالك الله كل رحم الرحيم منكونو ይለኛል አና አቁሉሃ ቢሚል ኢፈሚ አፌ ሞልቼ ነው የምናገረው እንዲያውም ሁሉ ዑለማዎቹ አፋቸው ሞልቶ ነው የሚናገሩት من دون أفاتشين ملتني من ناقروا إذا مات على الشرك لا يرحمه الله الله يرحمه عنده تنسانا من عليه يا شيخ لين ممكن واحد يقول كيف تتدخل في شؤون الله يا الله قد عندك أنت تقبل له لن يعلم يا الله سر كنو يغفر الله يغفر الله اندي تاكلها انت اندي بأ الله قدائك وقبه إلينا هل تعلم ماذا سيفعل به الله هناك ينو واندموج بلباتشو كار سماتشون ركاك نقر يتنقر كنو نام من إلينا الله من دم يارقو تاكل اندي كتبر بحالا يلوكو مستير كنو إلينا نقول له نعم أعلم ولكن بما علمني الله سبحانه وتعالى الله باسوقني متى بمتن ماقو يسويو بشرك كموته الله والله لن يرحمه ابدا كمان تملاله او املاله انجي الله سبحانه وتعالى مالو علنكو مالو مالو او لحق بلاچو مالو بالقران من قال اي ورب والله لتبعثن እንደዚህ በላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሞትን በኋላ ደሞ ምን መነሳት አለ እንዴት ነው ከሞትን በኋላ እንነሳለን ብሎ ሲጠይቁ قل اي وربي والله ان ننسالن ብለህ ማል ይለዋል አሁን ደሞ እኔ እመላለሁ ለምን እንደው መምለው ታቃላችሁ اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن በዚህ ጉዳይ አላህ ንግግር ከሰማችሁት ሼክ ኢብራሂም ኡነቱ ነው ትላላችሁ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قال سبحانه وتعالى انه للتنبيه نو هنا غير اوقو سوتشو يهنو انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار الله سبحانه وتعالى انه ان يقول العلماء حرف التوكيد او حرف التاكيد نو نجي بشرك يموت سو مجمرا جنه اياتم دام شتوا ما يشتتم مجر انتو بوتاو كن بجحنم نو يلال بل لا ايا من على الله سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بشرك كموتك انت محمد ويم انت تكتايوچ نبياتنا يدرغوتم لكن لنيا معناتنو بشرك كموتك يسرحوا بمول اهم من على مجمر سيجمر يا نبيوچ سرا انكم بيسرا يا جهنم سو نو بياچو على ادلم يولاچين اي اندزي هلال ولقد اوحي اليك اني ملكت ارجي نغريحالهو والى الذين من قبلك كانت بفيت ينبروا حزبوچم نغرياچوالهو لئن اشركت عند سو بشرك كموتي ليحبطن عملك يسرحوا سرا ان شاء الله يا سيدنا موسى بهون لتأفانو لموامانو لبلاشنو إني ألقبلوهم ولا تكونن من الخاسرين طيب ليه لا اسمنا على الله سبحانه وتعالى بزي يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك يقول الله شو بقلت إني ألغفر مالي إني أهون دي الله غفور رحيم كونو من تاك الله لبل إندي تلالو الله سبحانه وتعالى قرطوال كونو قرو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما طيب ايه عند مسسنوت وندموچ كن التچرسه مسسو راسو قاعده التچرسه سلازي مندنو اهون اتقالاي باند عرفت نجر يفلغون طرو سرا بيسرا عند سو اتولاولو اتتراطرو بملو فاچو منبلو بزي عينت كموته بزي شرك كموته يجهنم سو نو بلاچو دمدموت يزي حنصار ليلا لنغراچو يزي حنصار وندموش انبياچو الله دين بسميت اهدم دين انزنلت الناسبلت ايقبلم ادلم دي تملكتو انغدي يسو انصار لو عصى انسان معصيه افجر مخلوق اسكي بالدنيا عند سو مرطو اندزي سو معصيه يادرجه يلم يميبالو سو امطوت امطوت بزينا نو بخمر نو بمندن نو بمندن نو بغبو نو بفن بمانينياو معصيه نا ونجل مريتون يمولا سو نو እና በማዕሲያ አንደኛ ሰው አምጡት አመጣ ነው አው ولكنه لا يشرك بالله ይገርማል لا يشرك بالله اصلا ምንድነው يعني ጣውት ብትለው ጦዝ ጣውት ይልሃል عبد القادر الجيلاني ብትለው ምንድነው عبد القادر الجيلاني እንዳንተ لا يشرك بالله احدا ولكن ابتل شيطان تጫወተበትنا يعني زموت يا درغال من يما يدرغو ነገር የለም በልንገራቹ ሳናፍርን ነገር ከናቱ ጋር ተኝቶ ከናቱ ጋር ዚና ያደርጋል اعوذ بالله بهونم ولكنه لا يشرك بالله ومات على ذلك نقول ماذا وندموچ እዚ አደብ ማረግ ያለብን ይቀጣልም አንልም ይቀጣል አንልም ምንድነው ምንለው يستحق العقاب قطات يغبوال እዚህ ላይ አሁን መጀመሪያ ያልከው እዚህ ይመጣል ለምንድነው ይሁሉ ወንጀል አድርጎ ቅጣት ይገበዋል የምትሉት ምንድነው ولا نقول سيعاقب يقتل انلم لمن ممكن الله عفو يلوال ይሁሉ ወንጀል አድርጎ አው ሽርክ የለው الله عفو ቢለው ማን ይጠይቀዋል الله سبحانه وتعالى عفو ሊለው ይችላል በአንድ ቃል عفو ይለዋል አልሰማችሁም እንዴ ወንድሞች ያ ሰውየው ምንድነው ያደረገው ህይወቱን በሙሉ ሐዲስ ቡኻሪ ሙስሊም ያ اخوه ሐዲስ مش ሐዲስ እንትን መጫወቻ አይደለም ሐዲስ ማሻአላህ ቀጥለጥ ያለ እንትን ነው እንትኑ ሐዲሱ ሰውየው በጣም ወንጀል ህይወቱን በሙሉ በወንጀል ሲጫወት ቆየና ሲሞት ወንጀሉና በደሉ አወቀና ምን አለ እኔ ከሞትኩ በኋላ በእሳት አቃጥሉኝ ከዛ በኋላ ሰውነቴ ፍርፍት ብሎ አፈር ሲሆን በባዴላ አድርጋቹ ወደ ንፋስ አዙሩት ንፋሱ እንዲወስደኝ እና ከዛ አላህ እንዳያገኘና እንዳይቀጣን ማለት ነው እሱ አሁን ሰው የሞተ እንደ ወስያው እሳት አቃጠሉት አሸዋን አፈር ሆነ ወደ ንፋስ በተኑት ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وهو على كل شيء قدير اوحى الى الريح وحينا تزازو اسال استلفنا لنفاسو ان اجمعي كل سقاونا اطمتو سبسبي على تنا سبسبتشونا وهو قائم ينظر ويسمع قومي هو تتملسي قومنا الله طيق والو لم ندنو اندزي هذا الرك والو فقال يا ربي انت انفرتش كون والله انت تاك الله هو تيم بمولو بونجل بونجل بونجل بونجل يا سالفكوتنا كانت ششهو كون يمسلين انت فرتش نوسلو እኔማ የሚፈራኝ አይደለም የሚያስደስተኝ እኔም ፈልገውማ የሚፈራኝ አይደለም እንዴ ስለዚህ ከፈራኸኝ አለው ጠቅላላ ያደረከው ወንጀል በሙሉ አፉ ብያለሁ ወደ ጀነው ሰዱት አለ ማን ጠይቋል አባኒስ ጠይቋል አሜሪካ ጠይቋለች ራሽያ ምናምን ሁሉ ተሰብስበው ለምንድነው አንተ አላህ ፍትህ የማታረገው ይሁሉ ወንጀል ያደረገ አፉ ብለዋል ብሎ ማን ነው የሚጠይቀው الله يتيقم عندهم بسورة الشمس من عليه فكذبوه فعقروها ياتشين قمالوان سيقلوا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها دمت ما تأتشوت وتسيات أفاتشو ولا يخاف عقباها كزاي ممت أوتت من ما يفرم الله سبحانه وتعالى كساش يلو أوكي سلزي من دنهم ملو ان الله لا يغفر ان يشرك به عكس ذلك بزي انصار منالن عند سو يفلغون معصيه بيادر لكن سا شرك يموت سو قطات يغبوال ادباتين اسكزي درس نو يقطال انداتلو كذا بحالا الله كفلغ يقطوال كفلغ دمو عفو يلوال هنا في المعاصي ممكن تقول كيف تعلم شؤون الله في عباده الزي لاي እንዴት ታቃለህ ብለህ መጠየቅ ይቻላል ምክንያቱም አላህ ብሎናል ሽርክ ያላደረገ ممكن እኔ ለغفرለት ይችላልው ስላለ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم نعم الله እንደዚህ ብሏል ብሎ ነገሩን حديث القدسي ነቢያችን ምን አሉን الله እኮ እንደዚህ ብሏል ምን አለ الله يا ابن ادم انت ادم ልጅ لو اتيتني بقراب الارض خطايا ولكن لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابه أو بقرابها مغفرة. أنت ابن آدم يج مريت سفينة شرلم دف دف فرقه ونجل بونجل مولته بالتمتعة ودنيه قن ونجلتشو عند شركي لللونو يفلقون ونجل ترقى له مريت ملو ونجل أدرك شركي لللو مالثنو إن دمو مريت مولتشي مغفرة إجيك أبلها له على الله سبحانه وتعالى مش أرشا ودم الدم يوم الدنو أبشروا يا أهل الإيمان ينو نقدي مش أرشا مستعجو يا إيمان سواج أبشروا أبشروا أبشروا مليون جزي والله كزيها الدنيا صدت يا لعقيدة يزه كوته والله أقول لكم بصراحة ليلا نقر ممكن أي تشالم لكن يتشالل يما يتشالو من دنو بشركنا بمن ستموت جهنم قبته يما توتعبت لبلايين البلايين البلايين البلايين أمتات بتقوي يما توتعبت السنو بت مسكفي سلزي إني هون ونجل أرقو مالتي أدلم لب بلو ونجل أنديت ونجلم تسكت هالج لكن شرك يمي مسلو نقر يلم. هذا هو الأصل الأول تمرنا الوندموج كهم بهالا تسبس باتشو اقل يكو اره انديت نو سلاتو قرآنو كو تأبايو كو اجيه اتاته بتسات او كو اينا كسم اي قدام كو بدعم تركو نو بس من دنا تشو من دنو مسا تنشن تنال لشو ياو بي اماتو يهدي زا شيخ عبد السلام من بلو دريح الزهيرو بكا بزويا لك اسي شيخية ارسال دروس دروسين الان تقول منامن بلو تبنش ياتش شركيا السلم يا درقنونجي ورق كونو سويو انداتلو كام بوهلا فان ديانو ورق عدلم بشركيا موتا سو ابت بشركيا موتا سو يزاقي سونو يهن عقيدة مجمريا بلباتشو اسقبوت اسقبباتشو توندموش سيفارغوت ندا يعمل تلاتشو اوكي هلتنياو يا الله انت لك انت ما وقنو يا الله تلك انت يا الله كبرياء يا الله عظمة يا الله ما ننت تاك علاتشو اسك من درسنو متاوكوت انقديه اني ادل من مساوك اتشو الله راسو ما ننتون اياساوك ارو باند حديث القدسي إني كو يهنني لهال أهون إني مثال لستاتشو President Obama نو Obama أم سهولة status يمي قزا سونو أدلم طيب لمن دنو بوتا درمي هدو لمن دنو مكينار قو سهد bodyguard يالو بث لمن دنو لمن طيب لمن دنو انتنو يعني يفرال عند سو متن يفرح من دي بيفران هرمو كواسي زو ينطبطب بشارع وطو بغودنا يوطا كحصانو شو منامي يتشاوت نبر كسبورت انتن غن ايوطام بسبورت ميدا وطو كاساي يتشاوتم ويم دمو كبيتو سي وطا ود سراو تاجبو نمي وطاو لمن سلم يفرانو ادلم دي اندي امريكان يهل يغزا او يفرال ماننياو مري يفرال لراسو يفرال طيب انانت سمتاچو اتاقوم حفتا مي نبره سو دها هونوال بزو سمتنال انجي بتام دها ينبرو حفتام هونوال بزو سمتنال انجي اش انغدي يسو لج يزي عينت نورو نو مينورو استمامنم كل غزي غودولو مهونو نو مينغرن الله جن تملكتو راسون سياساوق من يلال يا عبادي لو ان اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم من كروا ندموش يجن عالمنا يسو عالم بمولو كآدم جمرو اسكيوم القيامة يالله سو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم نزي سواج كآدم جمروس كيوم القيامة بمولو سنت بليون ناتشو بمولو لباتشو اند نبياتشن بيهون سراتشو اند نبياتشن سأسلم بيهون هلو كونو ملاتشو قبر مريم عند مريم مستر جون مستر اكس مستر منامن لا لا حتى فرعون ابو جهل منامن اسقبته بمولو بمولو يا نبياتشن لبنا يا نبياتشن سرانا يا نبياتشن تقوى بيادرقو من الى الله سبحانه وتعالى لم يزد ذلك في شيئا بني نقسنت بني تلقنت بني معننت منم نقرا يتأمر اللي نمالي يا عبادي يا لندقنا يا عبادي نعم يا ربي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل بألم فاجر هونو فاسق هونو كافر هونو يفلقوا النقر يؤمي هون النقر أمتنا يألم حزب بمولو اندزيه سو هونو اندزيه فاجر فاسق بهونو هلوم من على الله سبحانه وتعالى يقول لم ينقص ذلك من ملكه شيء يعني كنقسنته كماننته ككبره كالإلنته يعلم حزب مولو مع سياب يادر كالإلنته انك كبره كمملكه مرفية متهل كان اي قد لم الله سبحانه وتعالى إلان إذن مولونا ومالتنا ينيا عبادة اسفل لقوم ينيا مع سياب اي قدهم طيب كذبوا هلاس يقول يا عبادي يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد إن دم ينم بتأم مجرمين بتأم كهولتهم مجرمين يهنا من عليه يعني كما جمر ياتشوس كما تشرش جناتشو سوتشو بمول تسبسبو بعند بوتا تسبسبو فسألوني ثم أعطيت كل إنسان منهم ما سأل يقول إنسكم وجنكم في صعيد واحد فسألوني ثم أعطيت كل إنسان منهم ما سأل استي نبل أهون بزي ساعات 7 بليون سؤال لبقالة ما دلم هلو من نسبسبنا عند بوتان ناس كم تاتشو يا فولا من تفلق اللي إني أسرع مس سيتن دا قبانو إشي سات إشي هلو أنتس من دنو متفلقو إني أو إش أرقا وردا إزي بيت اند تسرع لنينا اني دمو بزا وسط اند نور نو مفلغو ايش يسات اتشالو انت انتش من دمو متفلغيو اني ما مفلغو 15 كيلو ورق بقى بسونتي بمول جنجن اندارغو نو سات اتشالو 7 بليون سوتش اياندندو سو يتليت ياقت ايقول الله الله لهلم بيسات مچرشاوس يعني يقول لم ينقص ذلك مني شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة لهل لسبات بليون سو ببليونم أبازوت مكنياتهم كآدم جمروس كيوم القيامة على سونو لذي هلو عند تياك آدم كويت إياك وثون دموش رزق ستين بنور كالله نبر لا ياندندو 7 بليون سو يتلايت ياك لا الله بيتايقنا الله بيسات اوالو يسون صقا يسون مملكه يسون حت يا الله مالتنو منم نجر ايغودلم حتى عنديت مرفي ببحر اسجبته بتاسوطات كبحرو مندنو متقنسو تياكيو نو وندموش الله كونو ميتايقاچو يالو مرفي امطنا بوقيانو سوتشو بمولو اسجبتنا اوطات من ذات وطالچ بحرو گودله الگودلم اندزيه نواله نين دمو يني هابت دمو ايگودلم طيب وندموش اني ان نغر لطيقاچو استي والله اهون اخي والله انزي وندموش ان اوتوتش سيد عبد القادر سيد جني سيد زفتي سيلو يميولو ايه ماننوتي ياساوقن اني يفلغون بسطاچو ايگودلم يني هابت يميلو تتن جنا ود عفر يتغير سو بمريت يالو ماننته يالتاوقي راسو يالچالي راسو كوايچلم راسو مدان يمايچل بتام دكما فطرت كمتيق يه الله سبحانه وتعالى اني يهنن يميلو تتن يانغول نقص ادلم يه نغر وندموچ يچنقلات رفش ادلم يه نغر يهنم يادرغو سوچ اونته نو ود حالا يملسونا تشيك يارغو سونتاچو بتلك ستت نو يالو اشي طيب يه هولتنيا اصل ويم هولتنيا مسسو ويم هولتنياو تلقو የማከራከር ነገር ነው በሶስተኛ ነው ሂድስቲ الاصل الثالث ሶስተኛው من ادم الى نبينا صلى الله عليه وسلم جميع الرسل كسيدنا ادم جمرو كنو سيدنا ادم نبينا تشو ادلم كذا جمرو اسك نبينا صلى الله عليه وسلم يالو نبيوش رسولوش بمولو يتلاكوبت عند قالنيش ሁለተኛ ያላተም በመጀመሪያ ደረጃ አንዲት ሐሳብ ነች እንዴ አላህ Subhanahu Ta'ala ይሄን በላይን በላይን በላይን በላይን ሰው የፈጠረና ለዚህ ህዝብ በሙሉ ሩሱሎች የላከ ለስንት 50 ሺህ አመት ነው 100 አመት ሺ ያኒ 100 ሺህ አመት መልእክተኞች የላከ ለአንድ ነገር ነው አው ለአንዲት ነገር ነው ምንድን ነች እሷ يقول في المقام الاول لذيهش بتشانو الله سبحانه وتعالى رسله شيلاكي من دنيك السوا قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة كل أمة أمة موسى أمة مشعرب أمة عيسى أمة هود أمة نوح أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقلال له زبوج ولقد بعثنا في كل أمة رسولا من اكتاتشو أن اعبد الله واجتنب الطاغوت لذي بتشانو يفترن الله سبحانه وتعالى بل سماينا مريت الفطرم جيتاچن الا للا اله الا الله فقط لذي بتشانو ان اعبد الله واجتنب الطاغوت طيب عند سوال علماء تملكت وندموش لان انت نوي عند سو اذا نازعك في هذا في اصل التوحيد يعني كالله للا اتجزا بميلو فلسفنا وين بميلو شرع ازي لاي كتكراكرهنا چقچق يادرگه سوالو لا تناقشه في اي باب من ابواب الدين بليلا اينت يدين نجر اتكراكرو كتكراكركوس قالوا فانك كانك تكتب على الماء انت ببحر وسط وين عند وها تلك انت يعني ونز وين دمو انت نو ونز وين بحر اذا مصافي تشالالو اندموچ استهيدنا صاف اذا ببحرو لاي صاف اتتشلم انت انقدي بعقيده يتبلاش سو بتوحيد يتبلاش سو كسو مكراكر ببحر اند مصاف نو يبالال باونت باونتي حق نو طيب كذا قتل وكل رسول يقول اول ما يخاطب قومه من نيوم رسول مجمر سلك مجمرك افو يميوت او ملائكه مندنو اعبد الله ما لكم من اله غيره اللهم بتشا تغزو ليلى يمتغزوت يلم يميل ملائكته جميع الرسل يهن بلباتن الناس قمطو بدماتن يزور ايشي الاصل الرابع ان انقدي توحيدنا من مروهون لمدنو يا غابتشا لا غبام يا فيتشا لا غبام داتلوي توحيدنا ما استمروا يالو الاصل الرابع اراتنياو تلقو يعني نقاش الناس كركري ما يقبلوا من يلال الاصل في ذات الله لا تدركه الابصار وهو يدركها تلقوا مسرت بالله ما ننت السو كلهم يايال كله جن اللهن ايايم ويم الله سبحانه وتعالى لهلهم يدرسال منم سو جن يا اللهن كبرنا يا اللهن ما ننت اي درس بتم ايه اصلنا قران نوكو لا تدركه الابصار وهو يدركها يا الله ما ننت لمواق بتفلق انت ادمهن تشرسو ما موته اندچو ما مالح انجي لمواق اتتشلم لو جميع الانبياء تسبسبوا الله من دنو لمواق بمكرو ايتشلو ليش لا تدركه الابصار يا سو عين لدرسبت ما يتشل وهو يدركها الله جن كلهم بعرش هونو املكتال يا يال يدرسبتال فمن قال اني رايت الله اني الله هنا يتشال له يميل سو فهو كذاب حتى في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه خلاف نبياتشن بيهونو علماءچو بهولتن يتكفلوا سدره المنتهى هيدو نبياتن الله ايو يميلوتنا على يوم يميلوت علماءچ ناتشو هذا نبينا ما بالك واحد يجي سبحان الله العظيم الله لا يتشال له من آمن استي لدقم الله تشون دموش مجمّر ياك عند أمت بفيت ينقر كوات شو لدقم وستي هسك إنو يميقر من نقر دمو عندي إهتاتشن نا يا دي سابالجنا مسلين من تلين يالك شيخ عليك نعم قلت ياك اللي تأيقوات عليك إيش يعني دنيا وسمن دنو الكوات ጓደኛ አለኝ አብረን 3 አመት ነው የዞርነውና በጣም ነው ምንዋደደው ማሻአላህ يعني ባንድ ቦታ 2 አመት ተቀምጠን አሁን ደሞ ሌላ ቦታ ሄደን እና ጓደኛዬ ነው በጣም ነው ወደውና ስለሱ ልጠይቃችሁ ነኝ አለችኝ ጥያቆ ተመልከቱ እንግዲህ ከዛ በኋላ ምን አልኳት እህቴ አልኳት አንቺ እኮ በሌላ ቋንቋ ዚና አደርጋለሁ ኮኖምቲ ያለሽ አልኳት እንዴ እንደሱ ነው እንዴ ጠይ ምንድነው የምታረጉት አብራችሁ ስትተኙ ስትታድሩ አብራችሁ ስትኖሩ ዑምራና ሐጅ ነው የምታረጉት ወይስ ምንድነው የምታረጉት አልኳትና አረ እንደዚህ ነው እንዴ ያስፈራላችሁ ምን ያስፈራል አንቺ ምንድነው 3 አመት ጓደኛ ይብለሽ አቅፈው የምትተኚ እስቲ ንገረኝ ቦክስ ነው የምትጫወቱ ወላ ምንድነው አልኳት ዚና ያደረግን ነው እኮ ነው የምትይው አልኳት አይ አለች እንዴ ምን አይ አይደለም አልኳት ይሄ ነው እና ስለሱ ጠየቀችና መለስኩላት ማለት ነው አንዳንድ ጥያቄ ጠየቀችን መለስኩላት እሺ ሁለተኛው ጥያቄ አምጫልኳት ሁለተኛው ምን መሰላችሁ ሼህ አለኝ እኔ እኮ ነቢያችንን ሁለት ጊዜ በህልም አይቻቸዋለሁ አለችኝ والله ساقي فلوال አንቺ አልኳት አው እንቲ በዚህ ባለሽበት ሁለት ጊዜ ነቢያችንን አየሽ አው سبحان الله አልኳት برمش تترم يالش الكوات اوالش بيل اسمي الكوات شيخنا شيخ عبد العزيز بن باز يا سعودي عربيا مفتي تتأيقوال عندو تأيقاتشو نبياتشنن لما يتفلقان له بهلمي لما يتفلقان له والاتشو شيخو مناس نبياتشن سعسلم بهلمي يميايو هلت سوش بيتشاناتشو سوستن يالاتشو عندن يو صحابي كهوني مكنياتهم ከሳቸው ይውል ያድር ነበር በህወታቸው ያያቸው ሰላም አላቸው ያቃቸዋል አሁን እኔ ከኔ ጎረቤቴ አለዚህ አይደለም እንዴ እና እኔ ስሞት በህልም አይቸው ያለው ሸክ ኢብራሂም ቢል እናምነዋለን አናምነውም እናምነዋለን እንጂ ያቀኛል አብረን ነው የምንውለው አብረን ነው እንትኑ የምንለው ስለዚህ ሰሃቢ ከሆነ ነቢያችንን አይቻለሁ ቢል ቀጥታ ነው የምናምነው سيدنا انس بن مالك لاسر عمتي خدماتشو كموتو بهلا من الهلال ما مضت ليله ما مضت ليله عند ليله الفات تاكم الا وارى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل ليله كل غزي نبياتشن اياله يلال ايدنقم بزو مكناتهم كساتشو غا 10 عمتي خدماتشو ايه عند نو ሁለተኛስ نبياتشن لمايت يميچلو عليه بمجمريا درجه በሳቸው ያመነ ተከት ያኒ ሽብር ሽብር ተከትላቸው የሚሄድ የሚተዘዛቸው ሱናቸውን ተከትሎ የሚሄድ ومن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ومن يتبعه ومن يحترمه ويوقره ويبجله ثم عند بعند የነቢያችን ሱና ተከትሎ የሚሄድ ለትናቀን ያኒ ሲቆም ሲትነሳ ስንት የነቢያችን ፈለክ ተከትሎ የሚሄደው እና ነቢያችንን በጣም የሚወዳቸው የሳቸውን መስመር ይዞ የሚሄደው ደግሞ ምናልባት ሊያየው ይችላል አሉ። አንቺ ግን እህቴ ጓደኛ ዘሙስ ታረጊ ያደረሽ ያዋለሽ ነቢያችንን መቼ ነው የምታይይ አልጓል والله ይቻለሁ والله ሁለት ጊዜ ነው ያየዋቸው አለችኝ على كل حال يماتال ሁለቱም አይመጣም እንጂ አይሳካም ሁለቱም እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ደሞ ነቢያችን ወዳቸው አለሁ ማለት ራሱ ትልቅ ኮሽን ማርክ አለው አንዱ ሼክ ነው አንድ ሰው ነቢያችን በጣም ነው ወዳቸው በጣም ከህወቴ በላይ ነው ወዳቸው ያለ አስቸገራቸው ሼኹ ምናሩት አረባ ከነቢያችን አትወድም እንዴ በደሊት እኮ በህልም ላያቸው ፈልጋለሁ በጣም ነው ወዳቸው አለ በጣም ብትወዳቸው በህልም ታያቸው አለ لكن اتوداتشو والله اوداتشو الله يا لا اسشغراتشو ارا اتوداتشو በጣም ይወዳቸውና እሳቸውን የሚከተል በህልሚያቸው ብሎ አላምን ማለና አንድ ማታ ዛሬ ከኔ ነው ምታድረው ብሎ ጋበዙት። እሺ ብሎ ከሳቸው አደረ። ምን ቀረቡለት እራት? ትኩስ ዳቦ 5-6 ዳቦ ትኩስ፣ ማር ወለላ፣ ከዛ ጁብና ጁብና ጨው የበዛበት ጁብና፣ እንደገና ጮማ እና ያኒ ስብ ምናምን ያለበት ጥሩ ጮማ እንደዚህ እንትኑ ሩዝ ምናምን ተመልከቱ። ይሁሉ ውሃ የሚያስጠማ ነው ሁሉ። ማር፣ ትኩስ ዳቦ፣ ጨው የወንላበት ጁብና፣ እንደገና ጮማ፣ ወጥ ምናምን ሁሉ አበሉት አበሉት አበሉትና በጨርሻ ውሃ እንጠጣላቸውና ላ ውሃ የለንም አሉት። አረ ሼህ ምን ነካችሁ? ይሁሉ አብልታችሁ አብልታችሁ ውሃ የለ? አረ ውሃማ 3 ቀንም የላችሁም እዚህ ቤት ምን እናርግ እንግዲህ ዝም ብለተኛ አሉት። አረ ትንሽ ፍት ልበል? አረ ፍት ማ ፍት ማ ፍት ዝም ብለተኛ አሉት። ሰውየው ጥቅልል ብሎ ተኛ። ውሃ ጠምቶታል። አሁን ተኛና ጧት ሲነሱ እንደምን አደርካሉት? ምነው ረብሻ ነው ምናምን ምን አየህ? ያየሁትማ ዝናብ ሲዘንብ ቀዝቀዛ ውሃ እንደዚህ በቃ ሲወርድ እንደዚህ በአፍ ያለ ሲጠጣ ሲጠጣ ሲጠጣ ነው ያደርኩት አለ። የውላ ሀሉት በደንብ ስለጠማህ በህልም ውሃ አየህ። አንተ ደግሞ በደንብ ነቢያችን ብትወድ ኖሮ በሌሊት ታያቸው ነበር አሉት። ሕክማው አይ ሰምታችኋል? ሕክማው በጣም ቆንጆ ሕክማ ነው ይህ ነገር። ስለዚህ ምንድን ነው የምለው يعني الله سبحانه وتعالى اي تايم باخر ما هلاشنا يا ول ان شاء الله بالدنيا جن لا تدرك الابصار وهو يدركها فمن قال اني رايت الله نقول له انت كذاب يعني حتى في المنام الله اي شيء منامن يميلو سوي دمو بغهدا ايتشاو الله يميلو حتى نبياتنا صلى الله عليه وسلم اي توال على يوم علماء خلاف عليه تمام طيب يه አራተኛው ምሰሶ ሲሆን መድሃኒት ዑለማዎቹ መድሃኒት ብለው ነው የሚጠቅሱት። አሁን መድሃኒት ላጎርሳችሁ ነኝ። ደሞ ይህ በሽታ አሁን የምጠቅሰው በሽታ ዑለማዎቹ ቢሆኑም ከዛ አይድኑም። ሙፍቲዎቹም ወሊዎቹም የሚባሉ ትላልቅ ሰዎችም ከዚህ የሚርቅና ከዚህ የሚድን ከዚህ በሽታ የሚድን የለም። ላኪን አልহামዱሊላህ አላህ መንገድ አደረገልን። እሺ ይበሽታ የፈለገው ሰው ይነካዋል። ምንድነው እሱ? يقول العلماء قاعده عند مسسنو جليله تريحك من كل الشبهات والوساوس ووحي الشيطان شيطان ليوسوسه ليبلاشه عقيده ليبلاشك بيفلق منا من دزي እና አሁን ይሄን አሁን የምነግርህ ነገር በደንብ ከዋጥከው መድሃሪት ነው አሉ። እሺ قاعده ምን ይላል? يقول اذا تخيل لك ذات الله فاعلم ان الله بخلاف ذلك ደግሞ አለው اذا تخيل لك ذات الله فاعلم ان الله بخلاف ذلك ሁላችን ይሄ ነገር ይመጣብናል። ምንድነው አሁን ለምሳሌ እخلاص አርገ አላሁ አክበር ብለህ ወይም ደሞ አላህን ስትለምን ዱዓ አስተረግ ያላህን ቅርጽ ብቅ ይልሃል። አንዳንዶችን እንደ ትልቅ ሰው ሆኖ ይመጣል። አንዳንድ እንደ ሰማይ ሆኖ ይታያል። طبعا አሁን እንደዚህ እንደዚህ ለማለት አልችልም። ላኪን እخلاص ለማረግና ወደ አላህ ቀረብ ለማለት ስትፈልግ በጭንቅላት የሚመጣ ነገር አለ። አላህ ቅርጽ የተለያየ ነው። የኔም ያንተም ያንተም ያንተም ያንተም እንግዲህ አንተ ሰው ነህ። ለምሳሌ አንድ ሰው ስትለምን ፊቱን እግሩን ራሱን ምናምን ይያየህ ነው የምትለምነው አይደለም እንዴ? ወይም ደግሞ ለምሳሌ በጀዋል በቴሌፎን በአሜሪካና በሳውዲ አረቢያ ሆናችሁ ስትነጋገሩ የሚያናገርህ ሰው ታውቃለህ አይደለም? ስለምታውቀው ጠቅላላ ቅርጹን በጭንቅላት ፒክቸር እያደረክ ነው የምትናገረው። አላህ ደግሞ ዱዓ ስታረግለት ስትሰግድ ምናምን እንደዚህ ይመጣልሃል አንዳንድ ነገር። طيب ይሄ ነገር ነው አላህ እሺ መድሃኒቱ ምን አሉ? اذا تخيل لك ذات الله ينجر سمت ابهله فاعلم ان الله بخلاف ذلك الله بخلاف ذلك የፈለገውን ቅርጽ ይምጣልህና ይሄን አላህ ቢለ ወክ አላህ እሱ እንዳልሆነና አላህ እሱ እንደማይመስል አላህና ይሄ አይሆን የምታየው ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለው ወክ በዚህ ንፈገው ልድገመው ወንድሞች ወላሂ ወላሂ እኔ እናንተ እንግዲህ እናንተ ነብዮች ከሆናችሁ ወላ ወሊዎች ከሆናችሁ አላቅም እኔ ግን ተራ ሰው ስለሆንኩ ይመጣልኛል አንዳንድ ጊዜ በጣም ዱዓ አርገ ከልቤ ምናምን አላህን ስጣራ ምናምን እንደዚህ ብቅ ይለኛል አንድ አይነት ቅርጽ ይመጣልኛል ምን ላለሁ ይህች መድኃኒት ነው ዋጥ ማረጋት አላሁ ليس هذا الذي اراه ይሄ ምሰማኝ ያለው የማየው ያለው እሱ አይደለም አለ ኡፍ ለከ ጥፍል ወለ እሱ አንተ አይደለም አላህ አላህ ሌላ ነው እሱ ደሚመስል የለም ግን በልቤ ያየሁት ያወቅኩት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሳይ ብጤ ወደር የለውምና አንተ አይደለህ አላህ በልቤ እነፍገዋለሁ እንደዚህ ነው እንግዲህ መድኃኒቱ የፈለገውን ቅርጽ ይምጣልህ ላ አላህ ይሄን አይመስልም ትላለህ እሺ الاصل الخامس አምስተኛው ሁላችን ማወቅ ያለብን ምን አሉ ዑለማዎቹ العقيده توقيفيه የዓቂዳ ጉዳይ ቁም ነው ቁም يعني توقيفيه ታቃላችሁ قف قم ከዛ አትሂድ ወደ ቀኝ ወደ ግራ አትሂድ እንዳይበላሽብህ ለምን እንም ሰርስታችሁ ለምን እንደው حجر الاسود የምንስመው ማን ይመልሳልስቲ ነቢያችን ለምን እንደው حجر الاسود የሳሙት በካዕባ ያለው حجر ጥቁሩ ድንጋይ ለምን ሳሙት ነቢያችን ለምን እኛ እንስመዋለን መልሳላችሁ ማፊ መልስ የለው ማፊ መልስ ነቢያችንም መልስ የላቸውም አላህ ስላደዘዛቸው ነው እንጂ ለምን እንደው ሰላተ ዙር አራት ረካ ለምን ሰባት አይሆንም ስምንት ለምን አይሆንም አራት ብቻ እስከ يوم القيامة አራት ነው አይበልጥም ላ አራት ነው ለምን طيب ለምን ሰላተ المغرب ثلاثه ሆነ ለምን የሚለው ጥያቄ አላህ ምን ይላል قف قم ذي انت የማታውቀው ነገር አላህ የሚያውቀው ነገር አለ طيب ለምን ጠላቅ 3 ጊዜ ሆነ አራተኛ ለምን አይሆንም ለምን 7 ጊዜ አይፈቅድልንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን በ3 ብቻ ቆመ قف ان الهلل እሺ طيب አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني ስለ አላህ እንተውና ሌላ ነገር አምጡ ብዙ ህጎች አሉ አንተ ቆም አንተ ብቻ ይሄን ነገር ህጉና ደንቡ ውሰድና በተግባር አውለው بس አትጠይቅ ዲናችን አብዛኛው ቅፍ ቁም የሚል ነገር አለው ለምን لانه عبوديه ባርነት ነው ዲናችን እኮ ባርነት ነው ወንድሞች የነገር ይቀፋቸዋል እንዴ የነገር አትቀበሉትም ባሪያም ሆንክ ባርነት ነው እንጂ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من اشرف اسماءه በጣም ከፍተኛ ደረጃ የያዘ ስማቸው هو عبد الله سبحان الذي اسرى بعبده مش برسول بعبده اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا شمتاچونا تلقوا ما ارغاچو يا الله باريا نو اهون دمو يا الله باريا سلهونن الله يدنغغال انيا نكتلالن الله يفردال انيا نكتلالن لمن ايبالم اوكي بمانينيو عباده لمن دنو اهون انتنو قبر سيقفر لحدنا رغلاتالن ሞአቹ ለምንድነው እንደዚህ አርገን የምንጠቀልለው በሳጥን አርገን አንቀብረውም እንዴ ለምን ጨርቅ አስፈልገ እንደዚህ የሚባለው ነገር ብዙ አለ ብዙ በዲናችን ብዙ አለ طيب ለምንድነው ዘካት ربع العشر ብቻ የሆነው يعني كشي 25 على الله سبحانه وتعالى ለምን قف قوم لهالن እንግዲህ የዓቂዳ ጉዳይ هي توقيفيه تثبت لا تثبت الا بدليل من الشارع الشارع هو الله ورسوله كهلتم يمطا مسرجا كليله سلا عقيده مناجر ايفقدم ولا مصرح فيها للراي ولا الاجتهاد طرتنا اجتهاد ما رغب عقيده ايفقدم ومن ثم فان مصادرها مقصوره على ما جاء في الكتاب والسنه سلازي عقيده ለማስቆም ከፈለከ አንተ ምንጩ ከኪታብና ከሱና መሆን አለበት የዑለማዎቹ ኺላፍ የዑለማዎቹ ጥረት የዑለማዎቹ እንትን መለያየት ነገር አይቀበልም ዓቂዳ لانه لا احد اعلم بالله من الله ولا احد بعد الله اعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم سلا الله سبحانه وتعالى راسه سلا راسه يقال نبياتين دمو سلا الله يقالو ሁለቱም የነገሩ ተቀብለን ምንም አይነት ጭቅጭቅና ለምን የሚባል ነገር የለም ولهذا كان منهج السلف الصالح ومن تبعهم في تلقي العقيده مقصورا على الكتاب والسنه سلا عقيده صحابوچ بمولو تابعوچ بمولو ككتابنا كسنه وسدو نو يتطوت انجي ارس برساچو اندزي مهون አለበት اندزي اندزي عقيده اندزي هيقبلم يا الله توحيد خلاف هيقبلم وندموچ سلازي توقيفي يويلالو الصوفيه مثلا والاحباش وكذا يلعبون باسماء الله وصفاته እነዚህ ሱፊያዎች እና አህባሽ እንደፈለጉ ያላህ ስሞች እና ያላህ ባህሪያት እንደፈለጉ ጫውቱበታል كما يحلو لهم እንደፈለጉ እንደጣማቸው يقولون لا نصف الله بهذا لانه سيشبه مخلوق الله عند بالقران ያለኮ ነው الله على العرش استوى الى قران كونو الله على العرش استوى እነዚህ ሱፊያ እና አህባሽ ምን ላሉ لا ما انتنوا بعرش استوى قال انما سوى اسمسلناه اكو عند سوى نو عند الله سوى اكو يمسلم لذلك هي نجر لسوى يبقى ميلالو قالوا لهم اهل التوحيد من قالوت لكن الله وصف نفسه بذلك الله راسه سلا راسه سي سي سي قالت الرحمن على العرش استوى عليه الله سبحانه وتعالى بعرش زفان نو يالو عليه قالوا لا እንደዚህ አለ لكن هذا ظاهر يلا يترجم نو نعم لكن داخله لا يعقل واستمستيرو جن عقل ايقبلوا ماله الله راسه سيجلط لا الله تساستال الله ينجر لا انت هاي بقام لا يعقل ان نقول ان الله استوى على العرش وقالوا اليس العرش مخلوق يقول لك فتنه فتنه تملكته انجدي عرشكو فطور نوالو قلنا لهم نعم طيب فطوركو هنا عرشالو يقولاتشو حق يمي مثل مرزكو نو انما نالو انقدي عرش فطوركو هنا الله سبحانه وتعالى عرشك ما فتقر بفيت يتنبر بلو طيبو قالوا اهل التوحيد لهم ولماذا تتدخلون فيما لا يعنيكم قفوا علاتشو رزق قوم الله ياقال يتندنبر اهونم بعرشو انداله كله ياقال يهن تدبقوت ادلم ياونا بدا ادلم الله سبحانه وتعالى ياقال يه نجر سلازي راسو اني بعرشنن يالله عليه لذيه من ايت فلسفنا ياسجباچوت نو متادرغوت انما الناس من لالو عرشكو مخلوق نو انغدي عرشو لاي قال الله سبحانه وتعالى عرش كما فطروا بفيت يتنبر يهن انت قد ادلم اندزي كتتيقما ليلا مي متيق نجر الله انيا سوتش كادم جمرو اسكون درس يالنو اسكو يوم القيامه ميمطو سوتشو يتوسن غزين يالاتشو ادم لمثاله كما 100000 عام بفيت كنبره كذا بفيت سوال نبره ما ادلم دي بمريت لاي وي مريت وراسوا فطور نتش ادلم دي سماي مريت فطور نو كسماينا كمريت بفيت الله ما نجزاو نبر بالله نتطيق نو طيقنا ملسا تاغنيلتم سلازي قيف ازي لا يقوم الرحمن على العرش استوى نعم يا ربي انت على العرش استويت سلازي يولاچو قياس بنبياچو الله بعقيده جمت يمسلنيال مهون اللبت ينو تككل يهن مهون اللبت يميلو نجر ايقبلم عقيده አቂዳ ቢላዋ ነው በሁለቱም የሚቆርጥ ነው ባንድ ተክ ከደረክ ይቆርጣል ከገለበጥከው ይቆርጣል ስለዚህ እንደዚህ አይቀበልም እና ቂያስ አደረጎች የጀማዓ ቂያስ አድርጎ ወይ ግምት እምት ነው ምትሉት ግምት ነው የሚባለው ቂያስ መገመት ነው ወንድሞች ቂያስ በአማርኛ በነገራችን አለሁ የለሁ አዎ ግምት እና የገመተ ሰው አሉ በዲን ይጠፋል بعقيدة قمته يهي مسلال يالي على طول نو كدينو يميوته لمن يسو سيد يهي قمته ونا يكفره سو يسو جيتا شيطان سلهوني شيطان بزينو يتفاو شيطان هو من أعبد المخلوقات نار من علي يقول سبحانه وتعالى لإبليس من علو قال ما منعك ألا تسجود إذ أمرتوك سجد بيه لآدم سجد اللت بيه عززكو لمن لما تسجدو قال أنا خير منه من دنا أنت الله دم زنبليم تساساتو إني كسو يبلتكو السنو لاني مسجدين جي إني انديت لآدم سجد اللو قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أهون كوك الله يتمغوثكونو سماس الله إلوه الأو شكانو هايلنيا ولا إساتنو إساتا دلن بتعم هايلنيا مريتون نه أقرونا قطرو ميولو شكار من يارغال زمبلو كوش أميلو سلازي إني كإساتي تفتركو السو إني المسجد اللبتنجي بلو ألسقد مالي الله من علي طرده من رحمته سبحانه وتعالى أهون دمو الرحمن على العرش استوى الله يضحك الله يسك على النبياتين لا اندي الله يسك على تلالاتش سونو اندي ينال الله له يدان ويد بل يداه مبسوطتان ارى ان انت دموا هون الله اجال لو تلالاتش اوالو انجي الله ينزل في سماء الدنيا كل صباح طوات بزي سماء منايو الله دزي وردان انديت اناكم على كل حال وردان لا اي ورد مالو المهم منال مسسوم مندنو التوحيد توقيفية العقيدة توقيفية قم بزوات تتأييك بمستر استاذ تقبا مكنياتهم يانتج انقلات اللي در سبتي ما يتشل نقرنو الأصل السادس سدستنياو ممكن ما تشرشا سايوناي كرم اني يالن أسرا سدست أصلنا تشو قن الأصل السادس بلنستن تشرس من إلال نؤمن أن الله واحد في وجوده وذاته وصفاته وأفعاله أرات الله سبحانه وتعالى ودر يللو بتأي يللو مساي يللو بالنزي أرات يمي مسلو بالشاسعون من البات اندزي يكأربال يمي بالو يللو نقر أرات بأرات نقر كفت قرآن إلا يال الله سبحانه وتعالى في وجوده وذاته وصفاته وأسمائه وصفاته وأفعاله طيب في وجوده من ماتنو منورو راسو الله منورو كنيا منور إلا يال إنيا النبرنم كالنبرن فترن إنيا كويتن لنموتنو الله قنا يموتن الله مجمري علي اللو أبات منات يلوم لجم يلوم كزي تفتر عيبالم ولتن يدمو لموتنو لكبرنو لتأفانو عيبالم سلازي منورو راسو كنيا نوري تلينو أرلم دي وندموش يا الله أنوانار ويا الله منور بتقامي تلينو كنيا يهاندنو ولتن ذاته ذاته يعني الله ماننت راسو كنيا يتلينو إنيا بسقا بدن بقات أنت يتسرانو إنس السام اندزهنو ملائكا دمو كبرهان يتسروناتشو جنوشنا شيطان دمو كإسات يتسروناتشو مريد دمو كأفر يتسراتني الله قن ذاتو الله ما السنة ما ننسب أيوكوم مساي اللوم ودري اللوم لما قلت ما يتشالم إشي وصفاته أسمائه وصفاته سموشنا بحري وچو بمولو كنيا بتقام يتلينو مثالي لستاتشو إني أواكب بالالهو أنتم أواكب بالاله عالم نلاله هذا اللمده لكن علم هذا العالم ليس كعلم الله لمن مكنياتهم إني جاهل نو نبركونا تعلمكو كذا علم دمو يتوسن علم نو يامتهوت كذا دمو سارج دمو سشمقل علم راسو يتأفاننا يبنال اني خرافة زنبرو يهتسان مجعوت هنا له سلزي علم راسو يمرس علمنا وكنيا قيال له دمو قزتن يامت انو ترن يامت انو نو مجمرا مجعرشا له وسانه ما له يتوسنه نو بطام يتوسنه نو يا الله علم جن هو الازلي لم يكن سبحانه وتعالى جاهلا فتعلم ولا ينسى سبحانه وتعالى ولا يبيد علم يتفال انلم الله سبحانه وتعالى عالم بذاته سلازي بحريات يا الله بحري كنيا يتلينو لمثالي حي اني حينين هوتي علين سوف هوتي منورونو والله حي لكن يا الله حيات كنيا حياتي يتلينو سلازي يا الله سموشنا بحريوش دمو منم كنيت يلوم كنيا أراتني أنا مش أرشى أفعاله يا الله درجت يهما منهم أنا تجنيت اللوم أبو أنيس استياهن يايين السماين نمرت فتر بله فتر الله يا الله درجت نوي أبو أنيس أيوة أهون استي تنش تن زيب زيب إندونيسيا يتقوسا وشالونا نفاسنا برك لك استي عند هلت متوش استقدل تقدل الله لا الله قل أمره كن فيكون طيب نصف سبحانه وتعالى كما وصف نفسه وكما وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم إشي الله اندقلت أتشونه اندقلت الله اندقلت الله راسه قلت اندقنا نبي أتشين دمو قلت تعلم كزيها العلماء وتشو لا نزيد ولا ننقص ولا نحرف ولا نؤول ولا نعطل ولا نمثل ولا نكيف نزيد سبعتنا جو يا الله ما ننتنا يا الله بحريات لا نزيد السكا لو أن نجأمر ولا ننقص الله كالو سل راسو يا لو أن نقدلم ولا نحرف الله سبحانه وتعالى نزيد أحباش منا نمثلات جو حرفوا حرفوا مالت مسمروا تنش أمزز هذا الرجوتنا تأممه منالو نبياتشين بحديث صحيح منالو الله ينزل ألو ينزل يعني في آخر ثلث الليل متشرشة ليلة ستشرس الله ينزل إلى سماء الدنيا ألو من ما أتنو باربينيا الله يورد المال هذا لا يورد الشيء أحباش منالو مسلاك شو بكتابات شو يعني ببكوت لا الله ينزل هذا اللي ماله طيب من دنو الله ينزل إيش ينزل ملائكة يا وردال نجس ثم يا ورد ماله أعوذ بالله ينزل يا بفتح ينبرو بضم أنببوت ينزل ماذا ينزل ينزل ملائكة والملائكة يقول من مستغفر أستغفر له ومن من سائل أعطيه سؤله ملائكاونو من ناقرون جي الله ما مچه ورد مچه تناقر إلى اللو يقول لها شو يعني تحريفو ويمدمو تنش نكايا درقوت عندت في دلنج عندهم في دلنج دلنجم يعني كسرة فتحة ضمة ينزلو ينبرة شو ينزلو ألوات ترقمو تقعيري يا الله ما نتكادو سلزي لا نحرف ألو لا نحرف يعني ألا نكايرم ولا نؤول تأويل دم من دنو الله على العرش استوى عليه الله بزفانونه ويعلو عليه الناس قن أولوه للا ترقم تأويل مالت يراسات شو ترقم يسات قالو انديت بعرش اللي كان ما سوا درقنا ونا انك ايرو من النبل لسو يمي قباس من نستو بلو أولوه فسروه ترقموا بمين متشاشو نقر ترقم مالتنو ولا نعطل الله على العرش استوى لا بلن دمو كنا تشرشو دلز رزانا درقو ولا نمثل يدمو ليلانو الله على العرش استوى عليه الله بزفانونو يالو عليه اهون عند سوي من الال او كوش بلونو ازا ومبرارقو ازا عرشو لا كوش عليه لا لا لا قدم بلونو لا لا راسو ودلاينو اقرقون بعرشونو تمثيل برالي يهن تمثيلم بتام بتام كل كلنو ولا نكيف دمو أقطعش أو نامنامنو حركاتو أن ندرجو على كل حال يا الله ما ننتيهن هلو نقر أسفل القوم إلى إيش يهن كالكو زاري بك أنيال إن شاء الله عند ساعة تكون يتناقر كتنا ስለ አቂዳ እንግዲህ አልጨረስኩም ትንሽ የሚጨመር ካለ ለሚመጣው እሁድ 10 ደቂቃ ጨመርና ወደ ሌላ ትምርት እንሄዳለን ለሚመጣው እሁድ ኢንሻአላህ ሌላ ትምርት እንመራለን ግን ይሄን መጀመሪያ ጨርሳለሁ ኢንሻአላህ هذا في هذا اليوم زاري سنتنا وندموج زتين سدست هذا لا زتين سدست 2013 اوكي مايك فري وندموج لان انتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير أستاذنا بارك الله فيك كتر خيركم إن شاء الله الله يديكم العافية ما يكون فرحت أستاذنا أسئلة توحيد تنشك بديل المسألة يا مع ودي ما وضعت ممكن هذا إن شاء الله هني مستي تنشي قباني إن شاء الله أسئلة توحيد لما نقدر يا خل ያን ግዴ ሙሉ ወርዷል እንግዲህ ደርሷል እኛ ምን ጨመረበትም ምን ቀነሰበትም ነገር የለም እስልምና ሙሉ ነው እንግዲህ ያስረከቡ ማለት ነው ስለዚህ ማስረጃ ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአረፋ በሐጀተል ወዳዕ ላይ እንደተናገሩት ማለት ነው ስለዚህ እኛ ምን ቀነሰው ምን ጨመረው ነገር የለም ማለት ነው ሙሉ ነው አይቀየርምም አይለወጥም ኦኬ የመጀመሪያው ነጥብ ስናይ ان الله لا يريد ان يشرك معه احدا في عباده الله اكو ايودنا بسو لاي ما غاراتن قراشنم ايودنا لسو لا ملك المقرب ولا نبي مرسل قرب يهونو ملائكهوچ انكم بيهونو انذيهم نبياتنم بيهونو انكم انسون انكم يزن ما غارات با الله سبحانه وتعالى لاي بقراش لنيا ايفقدن لازم مسجد وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا من الله مسجدوج كله لله عباده من نادرغبت بوتا نو اتطارو كالله وجي غير لذلك املكوت لله بتا نو انجي لليلا بقراش بنودم من بنل شيخوچنم اترن منن لا لا ينفع ولا يضر منن نغير ايتقمونم ايقن ايتقمونم ايغودونم من نسو معناته نو ለዚህ ምሳሌ እንደውም በአቅራቢያችን ብዙ ጊዜ ብናይ والله ነው ምንለው ብዙ ጊዜ ነው ያቻለው በተለይ በነበርኩበት ወደ ሱዳን አካባቢ እንደዚሁም በሀገራችንም አለ አንድ ነገር ሲጎል ወደ ሽመሻይኮች ነው ምንቀለው የባሌው በረኛ የጮሌ አድባር ይያልን ምንጠራው የቆሪጡ ይያልን ወደነሱ ይያልን ይሄኛው ነገር አርጉልን ይሄን ነገር ስሩልን ይያልን